إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. من رباعيات التونسي. الطيف الحي. أناجيك في وحدتي والها، إذا مر طيفك في خاطري كأنك عندي تناجينني، ووجهك قد شع في ناظري، وأرصد خطوك في عشنا خيالا، وما ثم من عابري. فلو كان يغني الخيال غنيت، ولكنه سلوة الذاكر. مطبوع على الحب. قالت: أتزهد في حبي؟ فقلت لها: وكيف أزهد في سمعي وفي بصري؟ قد كنت قبلك في تيه، فمذ علقت روحي بحبك ضاء الكون بالعبر. إني على الحب مطبوع، فإن ظفرت روحي به أمرعت بالزهر والثمر. وإن يفتها غدت صحراء موحشة، شعثا شياطينها مشنوءة الصور. في العثرات. لا تلمني إذا عثرت وأنهضني، وإلا ضاعفت همي ضياعا. حاجة العاثر النهوض، وليس اللوم إلا حماقة أو خداعا. وإذا عز أن تعين فتهوينك خضبي قد يبرئ الأوجاع. من يلم عاثرا لدى عثرة فهو عدو يبدي الإخاء قناع. شعر مصطفى أبو زيد. قطرات الندى. سلوان محمود.